القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النور، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم الأديب والصحفي طاهر الطناحي، أحد أعلام دار الهلال، فتعالوا بنا نفتش معا في بريده الخاص لنطالع أهم ما فيه من رسائل. الرسالة الأولى في بريد الطناحي من كوكب الشرق أم كلثوم، كتبت إليه بتاريخ 23 من يونيو عام 45: حضرة الأستاذ الأديب طاهر الطناحي، تحية وسلاما وبعد، فقد شوقني إلى الاستمتاع بمؤلفكم النفيس على ضفاف دجلة والفرات ما سمعته من ثناء وتقدير، واليوم وقد تفضلتم فأهديتموني نسخة منه حققتم رغبتي هذه، وأضفتم إلى تفضلكم فضلا بهذه العبارة الكريمة التي صحبت هديتكم القيمة، وإني أشكركم وافر الشكر، وأسأل الله أن يكثر من الأدباء الباحثين الممتازين أمثالكم، وأن يهبكم التوفيق دائما. إمضاء أم كلثوم إبراهيم. ومن رسالة للأديب كامل كيلاني احتواها بريد الطناحي، وهي مؤرخة في 20 من يونيو عام 45، كتب يقول الأستاذ الكبير طاهر الطناحي: سحر ما دبجته يراعك الملهمة في مجلة الهلال منذ 10 سنوات أو تزيد، حين عرضت للتعريف بكتاب الفصول والغايات الذي أبدعت صوره الخالدة ريشة أستاذنا المعر العظيم، ولا زلت أذكر كيف هدتك اللمحة الخاطفة التي امتاز بها طيفك الأدبي الصادق والمعيتك الصحفية الأصيلة إلى ما خفي من الرموز واستتر، وما دق من إشاراتها واستسر، ومثلك يستغني بناب الأسد عن صبر الجمل. وتقبل تحية أخيك والشكر لأيديك كامل كيلاني. وهذه رسالة من الكاتب والقاص محمود تيمور، مؤرخة في 15 من يونيو عام 45، يقول فيها: عزيزي الأستاذ طاهر الطناحي، أشكر نبيل عواطفكم نحوي بتذكركم إياي وإهدائي كتابكم على ضفاف دجلة والفرات، وإنه لطرفة أدبية حقة يعتز بها أدبنا الحديث، فقد جلوتم فيها مشاهد من حوادث التاريخ العربي في براعة وطرافة. المخلص محمود تيمور. وكتب إليه الشاعر الظريف محمد مصطفى حمام: أخي الأستاذ الكبير طاهر الطناحي، سمعت يا صديقي ذكرياتك عن أمير الشعراء شوقي في مهرجانه العظيم كما سمعها حشد من الأدباء والشعراء، فأدهشتنا جميعا قوة حافظتك وأكبرنا سماحة ذاكرتك، فقد كان الكلام يواتيك ويتابعك ولن أنسى تدفقك في بلاغتك وأسلوبك الخطابي الرائع وبيانك السلس الموفق. وهكذا يكون صدق الوفاء لمن استحق ذكراهم الخلود والبقاء. إمضاء المخلص محمد مصطفى حماد. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.